بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، روى الإمام مسلم في الصحيح عن طريق الأعمش عن إبراهيم ابن يزيد التيمي قال: إبراهيم كنت أقرأ القرآن على أبي، فإذا قرأت عليه آية سجدة سجد في السدة، فقلت: يا أبتي أتسجد على الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: البيت الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل، فالأرض كلها مسجد. إذن يزيد التيمي رحمه الله أجاب ولده وحل عنده عقدة كيف أن أباه سجد في الطريق، فلما قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض كلها مسجد فقه الجواب. لكن الذي يعنينا في خطابنا هذا أن الحديث جاء فيه أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول، فأجابه صلوات الله وسلامه عليه. الإجابة النبوية هنا تذكر بالآية القرآنية، والآية القرآنية تقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يتحرر من الآية والحديث من قبل أن الله جل وعلا جعل أول بيت يوضع في الأرض ليعبد الله عنده هو المسجد الحرام وهو الكعبة، ثم إنه جل وعلا قدرا وشرع رغب عباده ودعاهم إلى أن يحجوا إلى بيته، ثم عقب على ذلك بأن جعل القدوم على البيت ركنا عظيما من أركان ديننا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بنى على ذلك وهو العليم الخبير أن من قصد هذا البيت فحج حجا مبرورا ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. فعلم من هذا عظمة البيت، وعلم من هذا عظمة من يفد على البيت. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا جعلنا هذا الأمر مقدمة لحديثنا فإننا جميعا نجزم معشر المسلمين أنه رغم أن هذا البيت العظيم وفد عليه خيار الخلق منذ آدم وسيفدون إليه إلى أن يهدمه ذو السويقتين من أرض الحبشة، كل هذه الحقب وفد فيها على البيت من خيار الخلق كثير، لكنه قطعا لم يفد إلى البيت أحد أتقى ولا أكرم ولا أعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالذي نريده في هذه اللقاءات في ظلال الكعبة، هكذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعرف كيف حج نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أن نستسقي العظات والعبر والأحكام الفقهية من معاني أيام حجته صلوات الله وسلامه عليه، فنقول ولقاؤنا الأول يحمل عنوان الميقات، بمعنى ماذا صنع نبينا صلى الله عليه وسلم في الميقات، ما الأحداث التي واكبت مكوثه صلى الله عليه وسلم في أرض الميقات. الحج على الصحيح فرض في العام التاسع، لكن حجته صلى الله عليه وسلم إنما كانت في العام العاشر، فأعلم الناس، وهذا من كمال الرحمة، أعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في عامه هذا، أي في العام العاشر. فأما المدينة قدم إليها بشر كثير، كان الإسلام قد انتشر وظهر ودخل الناس في دين الله أفواجا، فأما المدينة خلق بشر كثير يريدون أن يأتموا بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى عليه الصلاة والسلام على أظهر الأقوال الجمعة في مسجده، أي في المسجد النبوي الذي بناه، لأن المساجد تضاف لله تشريفا وتضاف لغير الله تعريفا، فيعرف مسجد قباء بأنه في مكان يقال له قباء. هذا المسجد الذي نحن فيه مسجد خادم الحرمين الملك فهد غفر الله له ورحمه، فهذه إضافة تعريف ليميز مسجد عن مسجد. يقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد بني الأشهل فصلى في مسجده، إذا أضيف إليه هو المسجد النبوي المعروف. فالأظهر أنه صلى صلى الله عليه وسلم الجمعة في مسجده، ثم خرج بعد الظهر إلى ذي الحليفة. وذو الحليفة اسم مكان، وهو آخر الحرم من المدينة، آخر الحرم من المدينة جهة الغرب، فالمدينة لا حدود في الحرم، فآخرها جهة الغرب ذو الحليفة، أي ليس بعد ذي الحليفة إلا الحل، لا يوجد حرم، فحدود الحرم في ذو الحليفة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة عصرا وصلى فيها العصر ركعتين، وقال في اليوم التالي أتاني آت من ربي، معنى أتاني آت من ربي أي في الليل في المنام، فقال أي الآتي صلي في هذا الوادي المبارك. إذن هذا الميقات يقع في أرض مباركة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوادي هو وادي العقيق، والعرب تعرف أودية يقال لها العقيق كثيرة. قال جرير: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نحاوله، لكن هذا عقيق اليمامة عقيق نجد. والسيل إذا شق الوادي واتخذ لنفسه مجرى يسمى عقيق، يسمى هذا المجرى يسمى عقيق. فهذا السيل شق الوادي حتى أصبح له مجرى متسعا فعرف بالعقيق، وهو عقيق المدينة المقصود بالحديث. أتاني آت من ربي، فقال صلي ركعتين في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا من أظهر الأدلة لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا هو الصواب والأظهر والعلم عند الله. وقل عمرة في حجة، فصلى العصر والمغرب والعشاء في ذي الحليفة، وصلى ثاني يوم الظهر والعصر في ذي الحليفة، كان يوم سبت. ثم أهل صلى الله عليه وسلم، أهل متى اختلف العلماء، لكن حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حل الإشكال بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل، معنى أهل أي دخل في النسك، أحرم دخل في النية كتكبيرة الإحرام في الصلاة بعد أن فرغ من صلاته. وقال ورآه أقوام فقالوا أهل رسول الله من مسجده، ولا ريب أن الناس لا يمكن عقلا أن يجتمعوا كلهم على رسول الله مرة واحدة، لكن أرسالا أفواجا ثم لما ركب بعيره واستوى به البعير قائما أهل مرة أخرى، أي لب مرة أخرى، فظنه من رآه ولم يرى الأولى أنه أهل عندما قام به بعيره. ثم إنه خرج بالبعير من مسجد الشجرة من ذي الحليفة وأتى على البيداء المرتفعة من الأرض يؤمم مكة، فلما استوت راحلته على البيداء أهل، فمن رآه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل حتى استوت به راحلته على البيداء. فالنقول كلها صحيحة، لكن الجمع بينها كما بينه الحبر بن عباس رضوان الله تعالى عنه وعن أبيه. هذه الأيام اليومان اللذان قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة ماذا وقع فيهما؟ وقع فيهما بعض أحداث، منها أن أسماء بنت عميس رضوان الله تعالى عليها جاءته فقالت: يا رسول الله نفست، أي ولدت بلغة الناس اليوم، فأمرها أن تتخذ خرقا تغطي بها مجرى الدم. قال: استثفري، أشبه بما يستخدمه النساء اليوم مما هو معلوم ليكف الدم. وموضوع الشاهد من ذلك أنه أمرها بالاغتسال، فإذا كانت النفساء أمرت بالاغتسال والدم لن ينكف فغير النفساء أولى، لكنه ليس ركنا ولا شرطا، لكنه من آكد السنن. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعض نسائه ليلة ذي الحليفة فاغتسل في الفجر عن الجماع، ثم لما أراد أن يرتدي إحرامه والإزار والرداء اغتسل مرة أخرى. وفي هذا قرينة على أن هذا الاغتسال من آكد السنن. فاغتسل صلى الله عليه وسلم وقال لأسماء بنت عميس: اغتسلي، وأمرها أن تهل بالحج، أي أن نفاسها لا يمنع أن تحرم بالحج. وأسماء بنت عميس كانت في أول الأمر زوجة لجعفر بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر من علي على الأظهر بعشر سنين. هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته أسماء، وقدم عام 7 يوم خيبر، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله بين عينيه وقال: والله لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، كان يحبه وهو ابن عمه. ثم إنه في العام 8 استشهد جعفر في مؤتة مع زيد بن ثابت، مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل بالخبر على منبره ينعاهما للناس وعيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. فأصبحت أسماء قطعا ماذا؟ أصبحت أيم، أرملة. فخطبها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وتزوجها، فحملت منه بمولود هو الذي نفسته ووضعته يوم ذي الحليفة، وهو محمد ابن أبي بكر. ثم إن أبا بكر هذا في العام 10 تولى الخلافة عام 11 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات أبو بكر بعد 2 وبضعة أشهر من خلافته، ومحمد هذا الذي ولد في ميقات ذي الحليفة صغير. فتزوجها أي أسماء بعد أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فنشأ محمد ربيبا في حجر من؟ في حجر علي رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك كان مع علي في جميع حروبه بعد ذلك. المقصود أن أسماء هذه رضي الله عنها وأرضاها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت، وأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تفعل. جاءته ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، ليس الزبير ابن العوام، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب نسبا هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الزبير بن عبد المطلب أخ لعبد الله بن عبد المطلب الذي هو والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت يوم ذاك تحت المقداد ابن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود، لأن الأسود كان قد تبناه. فجاءته وأخبرته أنها شاكية، أي لها رغبة أن تحج لكنها تخشى المرض أن يعيقها في إتمام حجها، وهي تعلم أي منزلة لو حجت في ركب حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي ولك على ربك ما اشترطت، حجي واشترطي ولك على ربك ما اشترطت. وهذا دليل على أن الاشتراط مشروع، لكن هل هو سنة يفعله كل واحد؟ ظاهر الأمر أن من خشي على نفسه يشترط، ومن لم يخش على نفسه فالأولى أن لا يشترط، وإن اشترط فلا حرج، لكن الأولى أن لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه غير ضباعة أن تشترط. مما وقع في ذي الحليفة وهي ميقات أهل المدينة أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي صلاة الظهر التي أحرم بعدها قلد بدنه وأشعرها، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، ساق الهدي من المدينة، والهدي من بهيمة الأنعام قرابين تذبح في الحرم. الله يقول: هديا بالغ الكعبة. وكان معه نوق كثير بلغت مع ما جاء به علي من اليمن 100 ناقة، سيأتي ذكرها في حديثنا عن يوم النحر. لكنه صلى الله عليه وسلم قلدها نعلين، أي جعل النعلين في أشبه بالحبل، ثم علق بهما في عنق الناقة حتى يعرف أنها هدي فلا يقربها أحد، وأشعرها. ومعنى أشعرها أنه بالسكين يدميها مع سنامها عرضا فتدمى، ثم سلت الدم عنها صلى الله عليه وسلم. ومعنى سلت الدم عنها أي مسحها، فيعرف من رآها، لأن النعلين عرضة لأن تسقط، لأن النعلين عرضة لأن تسقط، فسلت الدم عنها أي مسحه صلوات الله وسلامه عليه. ثم اختلف العلماء في هذا الإشعار، فالجمهور على أنه مشروع، لكن ينظر في الذي يهدى للحرم، فإن كان من النوق من الجمال فالإشعار ظاهر جوازه لفعله صلى الله عليه وسلم، وأما إن كان من البقر فأقرب أن يشعر، لأن البقر عظيمة الخلقة خاصة إذا كانت ذات لحم. أما إن أهدى المهدي للحرم غنما فالأولى أن لا يشعرها، بل لم يقل بإشعارها أحد لسببين: الأول أن الغنم لا تحتمل أن تشعر بالسكين فذلك يضعفها، والثاني أن الصوف يغطي موضع الإشعار فلا يصبح للإشعار معنى، يغطي موضع الإشعار فلا يصبح للإشعار معنى. هذا ما كان منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يهل. جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى حديثا طويلا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: ثم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات جليلة المباني عظيمة المعاني، لو أن كل أحد إذا هم بالحج وارتدى إحرامه ودخل في النسك استشعر عظيم هذه الكلمات التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رزق من التوفيق أعظمه. قال الصادق المصدوق: لبيك اللهم لبيك،

سارت به ناقته صلى الله عليه وسلم، كان الناس من حوله ومن أمامه ومن خلفه خلق كثير بلغ أكثر من 100,000، منهم من يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يزيد، لكنه إذا زاد زاد ما لا إشراك فيه، مثل قول بعضهم لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، وغير ذلك مما ورد عن أفاضل الصحابة. فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ذلك، لأنهم ما كانوا لا في قلوبهم ولا في ألفاظهم رضوان الله عليهم يشركون مع الله جل وعلا غيره. خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة، والمدينة ميقاتها ذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، والله جل وعلا عظم مكة، عظم الكعبة، فالكعبة جعل الله المسجد عليها أول حرم لها، فالمسجد حرم لمن؟ للكعبة. ومكة حرم لمن؟ حرم للمسجد. وجزيرة العرب حرم لماذا؟ حرم لمكة. أعيد، المسجد حرم للكعبة، ومكة حرم لمن؟ للمسجد. وجزيرة العرب حرم لمن؟ لمكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. والمراد لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، أي لا يكون لهم علو وارتفاع وأمر ونهي، ليس المراد أن لا يعيشوا فيها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وفي المدينة يهود، وأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قتله كان مجوسيا لم يسجد لله قط، وهو كان يعيش معهم غلاما عند المغيرة بن شعبة يصنع لهم الحديد وغيره. هذا نقول إن ميقات ذي الحليفة أبعد المواقيت، ومن تأمل المواقيت وجد أنها من حيث العموم تنقسم إلى 3 أقسام: ميقات بعيد دائرة كبرى وهو ذو الحليفة، وميقات في الوسط وهو الجحفة، ومواقيت قريبة وهي بقية المواقيت. فبين المدينة ومكة قرابة 400 كيلو أكثر قليلا، وبين الجحفة ومكة 200 وزيادة قليلا في الوسط، وبين البقية مثل يلملم وقرن المنازل وأشباهها 100 كيلو تزيد أو تنقص قليلا، كل هذا جعله الله جل وعلا حرما وميقاتا قبل أن يدخل الإنسان بيت الله جل وعلا الحرام. هذا أيها المباركون اللقاء الأول حول ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه من مدينته المباركة. في اللقاء القادم إن شاء الله سنتحدث كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وما كان من أمر طوافه وسعيه صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.